نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان، مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان. يدنو الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، كل عام أنتم بخير. لازلت مع حضراتكم في أعظم المنازل في منزلة التوبة، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه. من أعظم فضائل التوبة أيضا أيها الإخوة والأخوات أنها سبب للحياة الكريمة الطيبة. بعض الناس يتصور أن التوبة للآخرة فقط، كلا، بل إن أردت السعادة في الدنيا والحياة الطيبة في الدنيا والحياة الكريمة في الدنيا فعليك بالاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار. ألم تسمع قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والندم على ما فات سبب للحياة الكريمة الطيبة. نعم، الحياة السعيدة لا تكون إلا مع الله، ولا تكون إلا في رحاب الإيمان وفي ظلال الإسلام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ألم تقرأ معي قول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالتوبة سبب للسعادة، سبب لراحة النفس، سبب لاستقرار الضمير، سبب لهدوء البال، سبب لصلاح البال، سبب للاستقرار، بل سبب للأمن والأمان. والله لا أمان لنا إلا بالعودة إلى ربنا جل جلاله، فلا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا وعليكم نعمة الأمن، وأن لا يحرم دولة الكويت وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يدنو الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير. يدنو الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير. فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان، فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان، مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان، بالنور تجلى البرهان. يدنو الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير. يدنو الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير.